السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، قال في باب قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني ثلاث خصال من توفرنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني طعمه، وطعم الإيمان يوجد في القلوب. فإذا كانت هذه الخصال متوفرة لديك، ثابتة عندك، فإنك تجد بذلك طعم الإيمان ولذته. ولذة الإيمان وحلاوته هو التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله، وعدم الملل والسآمة في عبادة الله. وهذه الثلاث كما تقدم: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. فإذا كان الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، إذا كان الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء، فهذه علامة الإيمان الصادق. وإذا أحببت الإنسان ما تحبه لله، ما تحبه من أجل الدنيا، حبة الدنيا هذه محبة طبيعية لا علاقة لها بالإيمان، كما تقدم لنا محبة الإنسان أهله وأصدقائه ومن بينه وبينه صلة أو قرابة وعلاقة في مصالح، هذه محبة طبيعية. لكن كونك تقول أنا أحبك يا فلان، أنا أحبك يا فلان، فإذا كنت تحبه لله فأنت تحبه من أجل طاعته لله، من أجل تقواه وإيمانه، تحبه من أجل ما علمت عنه من فعل الخيرات وترك المنكرات، بار بوالديه، واصل لرحمه، محافظ على صلاته، متقي ربه في السر والعلن، سمعت ذلك عنه، فعند ذلك تحبه في الله ولو أنك ما تعرفه، ولو لم يكن بينك وبينه قرابة. هذا هو الحب في الله. كما أنك تبغض من يعصي الله من أجل معصية لله، تحب أولياء الله من أجل الله، وتبغض أعداء الله من أجل الله. الثالثة التي تجد بها حلاوة الإيمان أن يكره الإنسان أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني أنه لا يساوم على دينه ولا يبتغي له بديلا، ولو أدى إلى قتله وغيره باذلا نفسه رخيصة في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله والتزام شرعه ودينه ثابت على عقيدته مضحيا في كل شيء في سبيل الله، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين تعرضوا للأذى، ومنهم من قتل من أجل دينه أيضا. فإنه يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنجاه الله منه وهداه، مثل ما يكره أن يقذف في النار. هذه ثلاث الخصال إذا توفرت عند الإنسان وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم علق ابن عباس رضي الله عنهما على ذلك مبينا لنا معنى الحب في الله والبغض في الله، قال: من أحب في الله وأبغض في الله، يعني من أحب أولياء الله من أجل الله ومن أجل طاعتهم لله، وأبغض في الله يعني أبغض أعداء الله من أجل الله ومن أجل معصيتهم لله ولو كانوا أقرب قريب. تحب أولياء الله وإن كنت لا تعرفهم، وتبغض أعداء الله ولو كانوا أهلك. هذا هو الإيمان، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. إذا أحببت إنسان في الله ستواليه، تكون لجانبه، تحب له الخير مثل ما تحب لنفسك، وليا له. فالموالاة هو أنك تكون مع هذا الإنسان الذي أحببته في الله، تحب له الخير مثل ما تحب لنفسك، وتدفع عنه الشر بقدر ما تستطيع كما تدفع عن نفسك. لا ترضى له إلا بالخير ولا تحب له أي شر. فإن المحبة في الله تستلزم الموالاة في الله. وأبغض في الله، إذا أبغضت إنسان من أجل الله لابد أن تعاديه من أجل الله، ما يمكن تبغضه وأنت تصاد وأنت تجالسه وتصاحبه أبدا. إذا أبغضت إنسان في الله لابد أن تعاديه، تجعل بينك وبينه عداوة. لماذا؟ من أجل الله، من أجل معصية الله، من أجل كفره بالله ولو كان أقرب قريب، كما قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، جزاؤهم يدخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أنا إن حزب الله هم المفلحون. فلا ولا إلا ببراء، إذن لا تكونوا وليا للمؤمنين حقا ولا تكون وليا لله ورسوله حقا حتى تعادي أعداء الله صدقا. فلا ولا إلا ببراء، لا بد أن تبرأ من كل عدو من أعداء الله. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. إذن ما تكون وليا لله حقا حتى تكره أعداء الله صدقا تتبرى منهم ولو كان أقرب قريب، لأن الأخوة الإسلامية الإيمانية أعلى وأشد رابطة من الأخوة في النسب، لأن الأخوة في النسب قد يشوبها أحيانا خلافات من أجل الدنيا ونحو ذلك، أما المحبة في الله ما فيها شوائب، ما أحببته إلا لله، أحببته من أجل طاعة لله. إذن يقول رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني ما تكون وليا لله حتى تكون كذلك، يعني حتى تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، يعني من أجل الله. فإنما تنال يعني تحصل، ولاية الله بذلك يعني لا تكون وليا لله حتى تكون كذلك، تحب من أجل الله وتبغض من أجل الله، توالي من أجل الله وتعادي من أجل الله. ثم قال رضي الله عنه: وقد صارت عامة موالاة الناس من أجل الدنيا. هذا إذا كان وجد هذا على زمن ابن عباس فماذا نقول في زماننا الآن؟ وقد صارت عامة موالاة الناس من أجل الدنيا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هم أولياء الله. فإذا كان الولاية والموالاة والمحبة صارت من أجل الدنيا فهذا ما ينفع أهله بشيء، لأن أي خلاف يحصل في الدنيا تنقلب عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، المتقين ولايتهم ومحبتهم وخلتهم ما تنقطع لأن أهل الله. أما الحب والموالاة من أجل الدنيا تنقلب عداوة، يلعن بعضهم بعضا. الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين، لأن موالاتهم ومحبتهم لله، ولذلك يدخلون بهذه الموالاة يدخلون بها الجنة. المتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في أظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا حديث القدسي نصه أو معناه والله أعلم. من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترق عليه، يعني حياتهم حتى ماتوا وهم كذلك ما تحابوا من أجل الدنيا. والمحبة من أجل الله تورث محبة الله، إذا أحببت الشخص من أجل الله أحبك الله. كما ورد في الحديث أن رجلا خرج من قرية ليزول أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجة على طريقه ملك، فلما مر عليه سأله: أين تريد؟ قال: هذه القرية. ماذا تريد؟ قال: أزور فيها أخا لي في الله. ما قال قريب لي أو صاحب لي أو عميل لي، قال: أخا لي في الله. قال سأله: هل بينك وبينه قرابة؟ لا. هل لك أو هل له نعمة عليك، يعني له معروف أسداه إليك تحبه من أجل؟ قال لا، وإنما أحبه في الله، أحبه في الله وزاره من أجل الله. فقال له أبشر فإن الله يحبك، لأجل أنه أحب في الله. إذن يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن كثيرا من محبة الناس وموالاتهم ومعاداتهم وبغضهم أصبح من أجل الدنيا، إن كان أعطاني شيء والمعالى ما له بيني وبينه جارية فأنا أحبه، إن كان إن اختلفنا على شيء من الحساب فأنا أبغضه. يعني يحب من أجل الدنيا ويبغض من أجل الدنيا، يوالي من أجل الدنيا، يعادي من أجل الدنيا، قريب أو بعيد كل سواء، المحب المهم الرئيس والقائد هي الدنيا، هي نقطة الاتفاق أو الخلاف. وهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وهذا لا يجدي على أهله شيئا، يعني لا يعود على أهله بنفع ولا عاقبة حميدة لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن مصلحة وفائدة المحبة في الدنيا مؤقتة، عند أدنى خلاف في حساب أو شيء تنقلب عداوة، ما دامت من أجل الدنيا فسرعان ما تنقلب عداوة، لأنه ما يبقى إلا المحبة في الله هي الباقية كما سمعنا الآية. وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني المحبة من أجل الدنيا والبغض من أجلها والموالاة من أجلها والمعاداة من أجلها، هذا لا يعود على أهله بشيء، لأنها سرعان ما تنقلب عداوة. ثم تلا الآية وهي قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، يعني المودة، تقطعت بهم الأسباب يعني أسباب المحبة والمودة، خلاص إذا مات انتهت محبته، إذا حصل بيني وبينه أي خلاف انتهت محبته، وتقطعت بهم الأسباب. لكن المحب في الله والموالاة في الله تبقى، عليها نعيش وعليها نموت وبها نلتقي في الجنة. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يحب أولياء الله من أجل الله، ويبغض أعداء الله من أجل الله، وأن يبقى على ذلك حتى يلقى ربه. هذا هو الذي يجد به حلاوة الإيمان. قال رضي الله عنه ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، يعني يحب في الله ويبغض في الله. أما إذا كان المحبة من أجل الدنيا فإنها تنقضي بنهاية الدنيا، قد تختلفون قبل الموت وقد تنتهي بالموت، إذا مات تبحث عن صاحب ثاني، يعني ما أحببته ما تأسف عليه، خلاص انتهت المودة والصلة بالموت، أو اختلفنا قبل الموت أيضا وحصلت العداوة، هذه لأن المحبة ليست لله. لكن مثل محبة الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض، الأنصار والمهاجرين كما أثنى الله عليهم، ثم التابعون لهم بإحسان كما ذكر الله عنهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى الله على الأنصار وأثنى على المهاجرين قبل أيضا، ثم أثنى على التابعين الذين أحبوهم في الله أيضا، فقال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا لمحبتهم لله، المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان، وهم الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إن كنت مثلهم فأبشر، أما إذا كانت محبتك وموالاتك وبغضك ومعاداتك من أجل مصالح دنيوية فهي تنتهي بنهاية الدنيا. فعلى كل حال هذا هو الميزان، وأنت أعرف بنفسك منا، حاسب نفسك أيها المؤمن واحرص على أن تكون محبتك من أجل الله وبغضك من أجل الله. قلنا سابق مسألة القرابة أو المعاملات من أجل المصالح هذه ما لها علاقة بالإيمان، لكن ما تكون هي التي تغلب وتطرأ علينا وتغطي كل شيء، يصبح ما عندنا محبة في الله ولا بغض في الله، يصبح فقط كل محبتنا وموالاتنا ومعاداتنا من أجل الدنيا. فهذا هو الذي كما قال ابن عاص لا يجدي على أهله شيئا، يعني لا يعود عليهم بنفع، الذي يعود عليهم بنفع كما سمعتم قصة المهاجرين والأنصار والتابعون لهم بإحسان، فمن اقتدى بهم وسلك طريقهم نجا، ومن سلك طريق المتحابين والمتوادين والمتعادين والمتوالين في الدنيا فكل يجد ما قدم. فنسأل الله أن يجعلنا محبتنا في الله ومعاداتنا وموالاتنا في الله. نعم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة. نعم، يعني الباب كما عودنا المؤلف رحمه الله أنه يذكر في آخر الباب يقول فيه مسائل، يعني في الباب أحكام وفوائد مستنبطة ومستفادة من هذه النصوص. فأول هذه الفوائد بيان معنى والمراد من آية البقرة، وهي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله. وقد تبين لنا بقدر الإمكان معنى هذه الآية، وأن هناك من الناس من يتخذ في هذه الدنيا أندادا يعني شركاء يحبونهم مثل محبتهم لله أو مثل محبة المؤمنين لله، لأنهم ما يحبون الله أصلا المشركون. والذين آمنوا وشدوا حبا لله يعني أن المؤمنين يحبون الله أشد محبة المشركين لله، لو قلنا أن المشركين يحبون الله، أو أنهم يحبون الله أشد محبة المشركين لأصنامهم ومعبوداتهم، لأن محبة المؤمنين لله محبة خالصة يريدون بها وجه الله، فهم يوالون من أجلها ويعادون من أجلها. والمحبة التي يجب أن تكون خالصة لله كما قلنا هي مستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، هذه هي لله وحده ما نصرفها لأحد. نعم. قال الثانية تفسير آية براءة. آية براءة أيضا وهي قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني إن كانت هذه الأشياء الثمانية الدنيوية الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة والأموال والمساكن هذه الثمانية إذا كانت أحب إليك من الله ورسوله الجهاد في سبيله فانتظر عقوبة الله فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره يعني العقوبة المنتظرة لمن يقدم الأمور الدنيوية على الله ورسوله الجهاد في سبيله والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقين هم الخارجين عن طاعة الله فالله لا يهديهم. يعني الهداية هداية القلوب وهداية الإلهام والتوفيق. نعم. قال الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا كنت صادق تحب الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من نفسك وولدك ومالك وأهلك والناس أجمعين إذا كنت صادق فأنت مؤمن كامل الإيمان. لكن ما هو الدليل على أني صادق؟ ما هو الدليل على أني صحيح؟ ما في أحد. لو نسأل كل اللي في الحرم تحب الله ورسوله قال نعم بيقول لا. لكن ما هو الدليل على أن يحب الله ورسوله؟ دليل المحبة لله ورسوله المتابعة طاعة الله ورسوله في السر والعلن في السراء والضراء وأني لا أقدم على الله ورسوله أحب لا ولد ولا مال ولا نفس ولا شيء. لكن الدليل على أني أمتثل أوامر الله وأجتنب نواهيه كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا هو الدليل. أما الدعوة ما في أحد يقول أنا ما أحب الله ورسوله أبدا. كل مسلم كل من تسمى بالإسلام لو تسأله تحب الله ورسوله قال نعم. وتجده يمكن بعضهم ما يعرف الصلاة ولا نعم أحب الله ورسوله. لكن الدليل الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا جزائك إذا كنت صادق أحببت الله ورسوله أطعت الله ورسوله الله أحبك وأدناك وقربك وغفر ذنوبك كما قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب. إذا عاديت وليا من أولياء الله فقد بارزت الله بالحرب ومن حاربه الله فهو مهزوم. لكن من هو ولي الله؟ هو مثل ما يعتقد بعض الناس فلان وفلان فقط ناس محسوبين معدودين ولذلك يذهبون إلى قبورهم ويعظمونهم ويطوفون عليهم وهذا لأنه ولي. إذن الولاية محدودة مقصورة على أشخاص. لا الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من آمن بالله واتقى الله فهو ولي، من كان لله تقيا فهو لله ولي. اختبر نفسك، هل أنت تقي؟ ايش معنى التقوى؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هل أنت محافظ على أوامر الله ومجتنب لمعاصي الله؟ فأنت ولي. ما الولاية ما هي مقصورة على أشخاص، الله أعطانا، بين لنا من هم الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه بشرى، بينهم لنا حتى نشوف هل نحن منهم أم لا. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما جزاؤهم؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الدنيا ورد عنها الرؤيا الصالحة، تراها أو ترى لك، وكذلك ثناء الله، ثناء المخلوقين عليك ومحبتهم لك من أجل ما يرون عليك من أثر الطاعة والتقوى، هذه بشرى. يثنون عليك في غيبتك، ليس الثناء عليك في وجهك، في وجهك قد يكون نفاق كذب، لكن إذا كان صحيح أنهم يحبونك في الله وقد أعجبوا بعملك الصالح ويحبونك من أجل ذلك يثنوا عليك في غيبتك وقلوبهم تحبك. المهم هذا هو الميزان، من كان يحب الله ورسوله فهو يحب الله، فهو يطيع الله ورسوله. لا تظن أن المحبة من أجل إقامة حفل مولد ولا غيره، لا، المحبة دليلها الطاعة، الطاعة امتثال وما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. إذا كنت متبعا هديه عليه الصلاة والسلام، سائرا على منهاجه، متبعا سنته قولا وعمل، معتقدا ذلك، فأن صحيح تحب الرسول عليه الصلاة والسلام وأبشر. حمى الله من كان دعوة فقط، وأنت إذا سمعت المؤذن أعطيت المسجد ظهرك فأنت كذاب، ما تحب الله ورسوله ولو حضرت المولد. ثم ماذا؟ القصائد والأناشيد ما تقرب ولا تبعد، والمدايح كلام على التقوى. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. إذا كان في قلبك تقوى وظهر آثارها عليك بالعمل والتطبيق والاتباع، فأنت صادق تحب الله ورسوله. نعم. قال الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. يعني إذا قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني لو قدر أن إنسان عنده ضعف في المحبة، محبة الرسول، ما نحكم عليه بالكفر، ما نحكم عليه بالكفر، ما دامنا ما رأينا عليه علامات الكفر، عليه علامات الإسلام. لكن عنده تقصير، عنده إهمال في بعض الشيء، ما نكفره، لكن يقوى الإيمان ويكمل حينما يجتمع صدق الإيمان والإسلام بالتطبيق والمتابعة في السر والعلن، هذا يصير أكمل به الإيمان. وإلا فمسمى الإسلام كل من شهد الشهادتين ولم يخالفها، أدى الصلوات وقام بأركان الإسلام، ما نخرجه من الإسلام ولو علمنا عليه معاصي، بينه وبين الله إن عرفنا عليه شيء يوجب إقامة الحدود تقام عليه الحدود، لكن أيضا ما ننبذه ونقول هذا خلاص هذا ليس بمؤمن هذا فيه وفيه، لا، نحبه من أجل ما عنده من الإسلام ونبغضه على ما فيه من المعاصي والإهمال. الحب في الله والبغض في الله، على حب على قدر ما عنده من الإيمان نحبه، وعلى ما عنده من التقصير والإهمال نبغضه، يعني ما ننبذه نخرجه من حضية الإسلام، لا. نعم. قال الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. الإيمان له حلاوة، لكن هل كل إنسان يجدها؟ يجدها إذا تحققت عنده هذه الخصال، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وعرفنا متى يصير أحب إليه مما سواه، إذا أنك مطيع لله في السر والعلن، ممتثل سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله من أجل طاعته لله، وأن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تغلف في النار. إذا توفرت عندك هذه الخصال وجدت حلاوة الإيمان. أين؟ في القلب. وش الدليل؟ أن تتلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله بأن لا تجد سآمة أو ملل في تطبيقك للشرع وأدائك للعبادات، ما عندك سآمة ولا ملل ولا بغض ولا كراهية، كل ما زاد عملك الصالح تزيد رغبتك في ذلك، هذا دليل على أنك عندك حلاوة الإيمان. لكن الإنسان الذي يستطيل رمضان ويستبعد من حسابه قيام الليل أو الخروج للمساجد في البرد أو وقت النوم، وعنده من الأشياء من التقصير، معنى ما وجد حلاوة الإيمان. مسلم لكن ما عنده حلاوة الإيمان، لو كان عنده حلاوة الإيمان كل شيء صعب يكون عنده سهل، لا يبالي. نعم. قال السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. نعم، هذه أعمال القلب، أعمال القلب التي لا تحصل عليها على أن تكون وليا لله إلا إذا توفرت عندك، وهي الحب في الله والموالاة في الله والبغض في الله والمعاداة في الله، كل اثنين متلازمة، الحب في الله والموالاة في الله. إذا أحببت شخص لله تواليه من أجل الله، تكون من أوليائه، يعني تقف إلى جانبه، تحب له الخير، تكره له الشر، تحب له ما تحب لنفسك وأشد. الثنتين الثانيات تقابلها البغض في الله والمعاداة في الله. إذا أبغض إنسان من أجل الله، يعني من أجل معاصيه، عاديته أيضا من أجل الله، ما تصير كذاب تقول أنا أبغض فلان وأنت عنده بالليل والنهار، يعني فأنت كذاب، كيف تقول أبغضه في الله وأنت تأكل معه وتشرب وتتزاور معه وتجالسه وتؤانسه؟ الذي يبغض شخصا في الله يعاديه، يبتعد عنه، والذي يحب أحدا في الله يواليه كل ما يستطيع من فعل الخير الذي ينفعه ودفع الشر الذي يضره، يود له ما يود لنفسه أشد. هذه الخصال الأربع هي علامة الإيمان وعلى أن تكون وليا لله حقا، تحب في الله وتوالي في الله، تبغض في الله وتعادي في الله. نعم. قال السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، يعني أن الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما في زمنه أحس بشيء من التغير من أحوال الناس، ليس الصحابة حاشا، لكن من الذين جاءوا بعدهم، لأن رقعة الإسلام كثرت وكبرت وعظمت، فدخل في الإسلام خلق كثير، لكن هل كلهم طبقوا هذه الأربع: الحب في الله والموالاة في الله والبغض في الله والمعاداة في الله؟ لا، بل كثير منهم يحب من أجل الدنيا ويعادي من أجل الدنيا، يبغض من أجلها ويحب من أجلها، ويوالي من أجلها ويعادي من أجلها. فهو كلامه رضي الله عنهم لا يعني الصحابة حاشا، الصحابة كما كانوا، لكن الناس الذين جاءوا بعد الصحابة من الذين ما صاروا بالإيمان كالصحابة والتابعون لهم بإحسان، لأن الخليط والناس الذين أسلموا من أصقاع الدنيا على حسب اختلاف يعني أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وجنسياتهم أسلموا، ما نقدح بإسلامه، لكن ليسوا كلهم يحبون من أجل الله ويبغضون من أجل الله ويوالون من أجل الله ويعادون من أجل الله، هذا الكلام. فلذلك أنكر ابن عباس على هؤلاء. نعم. قال الثامنة: تفسير قوله عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت بهم الأسباب يعني المودة، يعني يوم القيامة الأسباب التي كانت تجمعهم في الدنيا انتهت لما بعثوا من قبورهم، تبين المحب من المبغض، المحبة في الله بقيت ودخلوا بها الجنة، لا إن أولياء الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تقطعت بهم الأسباب، صاروا أعداء يلعن بعضهم بعضا لأنهم ما تحابوا من أجل الله، لكن المتقين لا، بقيت محبتهم في الله ودخلوا بها الجنة كلهم. المتحابين فيا والمتزاورين فيا ظلهم تحت ظل عرشي، وإذا ظلهم تحت ظل عرشه أدخلهم جنة، لكن إذا تحابوا من أجل وتباغضوا وتعادوا وكلهم من أجل الدنيا خلاص انتهت الدنيا، المحبة انتهت بنهاية الدنيا، قد تنقلب عداوة كما ذكر عز وجل عنهم يلعن بعضهم بعضا. نعم. قال التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لكنهم يحبون أصنامهم، فمحبتهم لله ما نفعتهم، لأن محبة لله ما تنفع إلا إذا كان خالصة لله، أما إذا كان يحب الله ويحب غيره مثل محبة أهل الله محبة عبادة، فمعناه ما بصادق، والله ما يرضى أن يكون له شريك، ولو تفانى فيما يدعي أنه يحب الله، لكن لو كان صادقا في محبة الله لأخلص العبادة لله. أما أنك تقول أنا أحب الله ورسوله ولكن أيضا أحب معبوداتي والأنداد التي اتخذتها مع الله، معناها أنك ما